اقرأ بترسل وارفع صوتك. ايش معنى ترسل؟ اني تأني وارفع صوتك. ترسل خلاف الحذر. من قراءة الحذر في القرآن قراءة القرآن الحذر انك تسرع في القرآن. ترسل هو التأني. نعم. أحسن الله إليكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وأهلينا والحاضرين والمستمعين وعموم المسلمين. قال المؤلف رحمنا الله وإياه عن عمر رضي الله عنه. العالمية وعلى وزن فعل، واللي ممنوع من الصرف يكون مخفوض بالكسرة وتنوب عنها الفتح. عن عمر. نعم. صلى الله عليكم. عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء أن يبلغه ويكمله فيوصله فيوصله مواضعه على الوجه المسنون، ثم يقول، يعني بعد إتمام الوضوء. وقيل يستحب متوجها إلى القبلة، ولأحمد وأبي داود. طيب وش معنى قيل؟ صيغة تمرير وتضعيف. في صيغة الراجع أنك تقولها على أحوالك، وتوجه القبلة أو ما توجه. واضح؟ فإذا فرغت من الوضوء بإحسان إن توجهت القبلة هو أولى، وما توجهت الأمر واسع. تقول أشهد أن لا إله إلا الله. نعم. إلى آخره. صلى الله عليكم. ثم يقول، يعني بعد إتمام الوضوء. وقيل يستحب متوجها إلى القبلة، ولأحمد وأبي داود. ثم يرفع نظره إلى السماء. يعني عندهما، عند أحمد في المسند وعند أبي داود في السنن، قال فيه إشارة للضعف، يرفع بصره إلى السماء حين يقول هذا أشهد أن لا إله. صار كونه يستقبل قبله ويرفع بصره إلى السماء هذا مروي ضعيف، مسند ضعيف. تصير الإنسان يقول يفعل أحيانا ويترك أحيانا. نعم. فيقول أشهد أن لا إله إلا الله، أي أقطع وأتم أن لا معبود بحق إلا الله وحده. يعني لا بعلم ويقين والصدق وإخلاص، شروط لا إله إلا الله. من يقين والصدق كما محمد والقياد كل قبول له. نعم. صلى الله عليكم. وحده لا شريك له، تأكيدان للإثبات والنفي، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا ثابت، هذا الحديث ثابت، لكن استقبال قبل رفع البصر هذا هو اللي فيه. نعم. صلى الله عليكم. أي وأقطع أن محمدا عبده ورسوله، قدم عبده لأنه أحب الأسماء وأشرفها لديه تعالى. ايش معنى هذا؟ وجمع له من وصف العبودية ووصف الرسالة، دل على أنه أكمل ما يوصف به من وصف العبودية والرسالة. ما يقال حبيبنا وقرة عيوننا وكذا كذا مثل يقول الصوفية. السيد، قال السيد الله، أكمل شيء تقول أن محمدا عبده ورسوله. نعم. صلى الله عليكم.

ايه يعني هذه زيادة على النص يعني. الترمذي ما روى الحديث نفسه انما روى الزيادة بس. نعم صلى الله عليكم. وزاد الترمذي اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين جمع بينهما إماما بقوله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ولما كانت التوبة طهارة الباطن من أدران الذنوب والوضوء طهارة الظاهر من الأحداث المانعة. كانت التوبة طهارة والوضوء طهارة خبر كان منصوب. نعم. ولما كانت التوبة طهارة الباطن من أدران الذنوب والوضوء طهارة الظاهر عن الأحداث المانعة عن التقرب إلى الله تعالى ناسب الجمع بينهما غاية المناسبة. وهذه الزيادة رواها البزار والطبراني وغيرهما. انتهى كلامه في الباب. باب المسح على الخفين. صار الحين عندنا من الأذكار متعلقة بالوضوء مثل الغسل التسمية في أوله مشروع يعني ما نقول واجبة مشروع مستحبة. طيب في ختام الوضوء هذا الحديث انك تقول اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. في حديث اخر انك تقول اللهم اكسنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك. روي عن ابن عمر ضعيف لكنه استأنس به. طيب حال الوضوء ايش تقول؟ في حديث ابي موسى رضي الله عنه قل اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول اللهم اغفر لي ذنبي وسعدي في داري وعزمني على أرشد أمري واهدني إلى أرشد أمري وعزمني على أرشد أمري وبارك لي في رزقي. اغفر لي ذنبي وسعدي في داري واهدني إلى أرشد أمري وعزمني على أرشد أمري بارك لي في رزقي. فقلت إنك قلت كذا وكذا. يقول للنفس قالوا هل أبقينا شيئا اللي جمعنا خير الدنيا والآخرة. لكن هذا ما تقول في الحمام إلا التسمية. احتجت انك تتوضا بالحمام ما اذا صرت خارج الحمام تستكمل. نعم صلى الله عليكم. باب المسح على الخفين اي باب ادله مشروعيه المسح على الخفين وغيرهما من الحوائل. طيب الحين حنا وش اخذنا الفقه في هذا الكتاب الان قرانا و... اولا من البدايه أحكام المياه واضح من حيث تنوع مصادرها مع المطر مع البحر مع الثلج مع العيون الجارية مع من حيث الطوارئ عليها طارئ النجس وطارئ الطاهر. وغالب استعمال الماء في الآنية فإذا ذكر بعد ذكر المياه الآنية أحكام الآنية

إلى البعث، إلى عرصات القيامة، إلى الصراط، النار تحته والجنة نهايته. واضح مرسوم يعني الطريق. أحد يستغني عن العلم بهذا؟ ما حد يستغني. إذن الفقه في الدين دليل حياتك، مستقبلك بعد مماتك. بعبارة جديدة نقول كتالوجك. واضح؟ هل يوجد بالسوق عالم غير كتالوج؟ لماذا صنعت؟ من أي مادة صنعت؟ كيفية التشغيل والغاية منها والصيانة لها؟ نفس الشيء. فهمتوا؟ هذا أبسط عبارة يعني. ما أحد يستغني عن الفقه في الدين إلا أحد ما يهتم بنفسه ولا بغايته، يعني يظن أنه موجود مثل البهائم، ويظن أنه ما له غاية، غايته التراب بس، مع أن البهائم تبعث ويقضى بينها حتى يقاد للشاة الجلحة لما لا قرون من الشاة الجمة، فكيف ببني آدم المكلفين والجن؟ هذا يبين أهمية الفقه وأنه دليلك، دليلك، كتالوجك، كيف تستعمل نفسك حتى مثل خط عشواء. ولذلك هو من حق الإنسان أن يقتل نفسه؟ لا. هل من حق أن يقتل غيره على غيره بشر؟ لا. إذا قتل نفسه قال الله تعالى عجل عبدي بنفسه إلي فله النار، وإذا قتل غيره ظلما يسلم القاتل المقتول يقال شأنك بحسن فلا يترك دون جهنم، وأول ما يقوى بين الناس في الدماء. واللي يقتل نفسه عبارة وش معناه؟ أنه مل من الحياة وأساء الظن بالله أنه ما عنده فرج ولا عنه. يعني يأس من روح الله وقالت من رحمة الله، فالنتيجة يظن أنه يتخلص من المأزق اليومي وهو يعجل بنفسه إلى النار. حتى أن واحد حديث أهل الإسلام، أخ الطفيل حديث أهل الإسلام، فجاهد في أول الأمر فأصيب بيده بجراحة شديدة فحز يده اقطعه، فرآه أخوه الطفيل في المنام وإذا هو شهيد داخل الحرب بنية طيبة، لكن لاحظ عليه أنه بسعاد وكذا لكنه مغطي يده. مشكلة دي وراح طيب وطنيته. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم اللهم وليده فقر أو وليده. رأوه أخوه مرة ثانية وإذا هم طلعن يديه، قال له ليش كنت مغطي يديك وحين طلع؟ قال إني لقيت ربي فقال لي لن نصلح منك ما أفسد. ولما جئت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم تعافى أصبح الله. شفتوا كيف؟ هذا دليل أن الفقه هو دليل حياتك وما بعد مماتك، وأنك ما تستغني عنه. كل ما اجتهدت في الفكر والتطبيق كل ما طابت حياتك واختصرت الأمور وحصلت عظيم الأجور ونجوت من الشكوى ومن النار. والناس يتفاوتون في ذلك حتى أنه في الصلاة صف وبينهم كما بين السماء والأرض بحسب الحضور في الصلاة والخشوع والفكر والإخلاص وغير ذلك. فإذن من يزهدك في الفكر في الدين فهو ما بين أمرين: إما جاهل غبي ولا صاحب أول شقي. واللي يحظك على الفكر يخشى الله عز وجل ويرحمك. صح؟ إذا كان هو من أهل الاجتهاد يعتبر قوله، وإذا كان مبادئ الفقه فهو يحلف بالمعنى يعرف. هذا يسمى مدعي التعالم أو مدعي هذا التعالم قال، يعني أول العلم العجب، وهذا ما عنده عجب. حفظ حديثين أو ثلاثة، وحضر درسين أو ثلاثة عند شيخين أو ثلاثة، وعد نفسه من أهل العلم. يذكر عن الشيخ ابن الزيان رحمه الله أنه كان عنده موعد محاضرة في جهة، وجاءه الشاب يأخذ السيارة المحاضرة، وبدأ الشاب مو بالسيارة يتكلم مع الشيخ كلامه الكبير. قال له الشيخ: وين تدرس أنت؟ قال: بالمتوسط. ذلك المستعد الفكر الكبار والخلاف والراجح. تما تقدم مع الشيخ أول شيء حاصل عقيدة لسلامة عقيدتك أول شيء، ولمعرفتك بالمخالف من عقيدة حتى تبرع إلى الله منه، تحذرها وتحذر من شبهاتها حسب ما عندك منها، تنقل كلامها، لكن ما يطغى على الفقه الدين، لأنك الفقه هو العمل، كيفية العمل، والعمل لا يقبل لا يصح في الدنيا ولا يترتب عليه ثوابه في الدنيا والبرزخ والآخرة إلا بثلاثة أشياء: الأول أن يكون وفق المشروعية، الكتاب والسنة، دل الكتاب والسنة على مشروعية إنما يتعبد به لله تعالى فعلا أو تركا. الثاني أن يكون أداؤه خالصا لله عز وجل من حيث القصد والنية، تغابي وجه الله. الثالث أن يكون على السنة في الأداء والكيفية، واضح؟ على تحقيق معنى الرضا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبي رسول. فإذا لم يكن وفق الشرع في أصل مشروعية هو بدعة في أصله، إذا لم يكن على السنة في الأداء والكيفية فهو بدعة في أداء كيفية، وإذا لم يبتغى به وجه الله عز وجل فهو شرك. والله تعالى لا يقبل أن يتعبد له بالبدع، ولا يقبل عمل ابتغي به غير وجهه. فهمنا؟ كم كمل شيء؟ أحسن الله إليكم. باب المسح على الخفين، أي باب أدلة مشروعية المسح على الخفين وغيرهما من الحوائل. طيب ليش جاء بالباب هذا في هذا المكان بعد الوضوء؟ لأنه قد يكون فيه مانع من غسل عضو من أعضاء الوضوء، إما اضطراريا مثل الجبيرة، وإلا اختياريا معذور به شرعا مثل إيش؟ لاحظ عليك، واضح؟ لا الكلام الباب المسح على الخفين، والخفان قد يكون من الجلد وقد يكون من غيره، لكن الجوربين ما لها كلام، تبع الخفين أصلا، عرفت؟ فالأصل الخفان، فإذن هذا هو الاختياري فقط، المسح على الخفين تبعهما الجوربين. لا، العمامة لها أحكام لأنها من لبوس العرب زمن البعثة وما بعد، واضح؟ فيمسح على العمامة، واضح؟ طيب غير العمامة شيء، خمر النساء، خمر النساء تغطيه الرأس والرقبة فيمسح عليه أحيانا إذا احتاجت إليه أو إذا كان مشدود أو غيره. طيب الجبيرة هي غير اختيارية لأنها تكون على جرح، جرح في اللحم أو في العظم كسر، يصير يتعذر غسلها، غسل العضو اللي هي فيه من بين أعضاء الوضوء، استارة يكفي فيها المسح لأنه مغطى يأخذ مثل الخفين ولا لا، لكن إذا كان غير مغطى ولا يمسح عليه تضرر الإنسان يحتاج إلى التيمم. ما أوصل لك كذا، عرفت؟ الإمامة يشترط فيها أنها تكون ذات ذؤابة أو مصمتة لكن تغطي جملة الرأس، فلهذا ما يسمى أمامه، يسمى شمال غترة، لأنه مو مشدود على الرأس والعمامة مشدودة، هذا الفرق. نعم، تكون دائرية وذات الذعابة لله شيء ظيل من وراء على الظهر، لا على الرأس، وإذا كانت ما لها ذيل فهي مصمتة، وإذا كان لها ذيل فهي ذات ذعابة تشبه ذعابة المرأة، يعني فيها تسمى ذات ذعابة. جديلة المرأة الواحدة ذوابة، يقول عائشة رضي الله عنها والذي فضل الرجال باللحى والنساء بالذواد. نعم صلى الله عليكم. والمسح لغة إمرار اليد على الشيء وشرعا إصابة البلة لخف مخصوص البلة إصابة البلة. نعم صلى الله عليكم. وشرعا إصابة البلة لخف مخصوص في زمن مخصوص والخفين تثنية خف واحد. الخفاف التي تلبس على الرجل سمي به لخفته وهو شرعا الساتر صلى الله عليكم. سمي به لخفته وهو شرعا سمي به لخفته وهو شرعا الساتر للكعبين من جلود ونحوها. أعقب الوضوء به لأنه بدلا عن غسل ما تحته وهو رخصة. وهي ما من جلود يعني من جلد وهو الغالب ونحوها مثل الربر البلاستيك ولا لا. الغالب هذه ما هي بجلد من ربر البلاستيك واضح تشبهها تشاركها في الحكم اللي احتاج اليه في القدمين. اما في غير القدمين لا يكون خاص. ما يوضع على موضع الغسل بالعضو هل الصاق الطبي ولا غيره اللي يحتاج اليه. او تلبس الحاجه. طيب يقول فيك انا ليش علقت على الماده غالبا من الجلد واضح. وثانيا انه من المواد الاخرى وهذا يكون ساتر للموضع الذي يغطيه من القدم من أطراف الأصابع الكعبين صح؟ ساتر بحده نبالغ من المساحة. لو كان أقل من الكعبين ما يجوز. طيب ساتر بسمكه ليستر القدمين ما تشاف البشره واضح. طيب لو قدر انه يوجد خف او جورب من بلاستيك شفاف او من قزاز هذا محل خلاف بين هذا هذا هو. نفرض انه بلاستيك شفاف او زجاج مقوى هذا اللي محل خلاف لانه ستر من جهه ما بين الاصابع الى الكعبين ستر الكعبين لكنه شفاف فلذلك اختلف العلماء في هذا الشفاف هل يمسح عليه ولا لا. بعضهم جعل شرط انه ساتر محل الفرض وبعضهم رخص فيه وهذا محل بحث. نعم صلى الله عليكم. وهو ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض الراجح وهو أحاديث المسح. قال أحمد رحمه الله ليس في قلبي من المسح شيء. فيه 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الحسن رحمه الله حدثني 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين. وقد هذا أن المسح على الخفين ثابت بالتواتر وقطعي واضح. لكن

ومشهور بالحلم الأحلم، فنهاهم عن هذا أوعية فيهم وفعلتهم الأولى، لما وفدوا ثانية قال انتبذوا ما شئ فيما شئتم من الأوعية غير أن لا تشربوا مسكرا لأنهم فقهوا في الدين. في فيها طريفة يعني، فيها طريفة أن عندهم الزلت والبترول، إيه كانت القوافل التجارية تزلق بها الإبل تسقط وتنكسر ويحل لها بضاعة، اسمها ما عندهم الشيء الاستعمال، ما يطلون به إلا الخشب السفل بس، ويطلون به البعارين على الجرم. أنا عند وقت هو خارج مثل الملح، إيه يخرج في بعض المواطن على ظهر الأرض، إيه مثل الملح بالضبط. وش قرأت آخر شيء؟ إيه وشو؟ إيه بعده. نعم. أحسن الله إليكم. على جرحه خرقة أي يشد على الشق على بعض جسده. جبنا قصة عبد القيس صاحب الشجة. إيه مشان الشجة. لا أشد مجروح مع رأسه. والنبي صلى الله عليه وسلم نص على هذا. ربما على أحدهم حتى ما يحرجه. وجه أخيه بالسيف، قالوا وما علمك بالنقير أنت من أهل المدينة وش تدري عن خصوصية هذا الحس؟ قال بلى جذع تنقرونه تحفرونه تجعلونه قدر ثم تقذفون فيه من القطيع التأرض عليه حتى إذا غلى وقذف بالزبد شربتم يعني فاستكرتم، وربما على أحدهم استكرى وجه أخيه بالسيف فشجه يعني، وهذا لا شج. نعم. أحسن الله إليكم. ثم يمسح عليها أي على العصابة. ولابن ماجة عن علي قال انكسرت إحدى ألف وصف ما فيها. نعم. الله عملكم. ولابن ماجة الألف ذي ألف وصف ما فيها همزة. ماجة اسم أعجمي، بعض المحدثين يقول ماجة وبعضهم يقول ماجة يجعلها تاء مربوطة. نعم. صلى الله عليكم. ولابن ماجة عن علي رضي الله عنه قال انكسرت إحدى زندي فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أمسح على الجبائر وما الزند العضد يفوقها، وهذا معناه في الغسل. إيه؟ نعم. السلام عليكم. ومسح ابن عمر رضي الله عنهما على ابن ومسح قلت ابن ابنه بس قلت عمر وقعد يخلص خلاص خمسة عشر يكسر منك. ومسح ابن عمر على العصابة وأجمع الآئمة عليه إلا في أحد قوله الشافعي، وقال البيهقي هو قول الفقهاء من التابعين ومن بعدهم. قال شيخ الإسلام رحمه الله مسح الجبيرة يقوم مقام غسل العضو لأن مسحه صلى الله عليه وسلم يقوم مقام يقوم مقال صلى الله عليكم يقوم مقام غسل العضو لأن مسحه على حائل لأن مسح على حائل نعم لأن مسحه على حائل فأجزأ من غير تيمم كمسح الخف بل أولى. والحاصل أنه إن قدر على غسل الجرح من غير ضرر وجب، وإن خاف ضررا مسح على الجرح مباشرة، فإن خاف ضررا من وصول البلل إليه من المسح فإنه يجعل عليه جبيرة ثم يمسح على الجبيرة مسحة واحدة. يجعل عليه عصابة يعني جبيرة إذا صار معها أعواد، صار مع اللفافة عودان مشان الكسر، واضح؟ إذا كان جرح يكون عليه عصابة لفافة يعني وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته فاطمة رضي الله هو ابن عم رسول الله وزوج ابنته صلى الله عليكم وابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته فاطمة رضي الله عنها وزوج ابنته فاطمة رضي الله عنها وأول من أسلم من الصبيان والخليفة الرابع ومناقبه صلى الله عليه وسلم والخليفة الرابع هذه أوصاف علي رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم ومناقبه مشهورة استشهد سنة 40 ابن عم النبي وقرابة صهر النبي صلى الله عليه وسلم زوج ابنته وكذا وكذا صلى الله عليكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوم وليلة للمقيم يعني في النفس على الخفين رواه مسلم وأصحاب السنن وغيرهم وللترمذي وغيره ونحوه وصح وللترمذي وغيره ونحوه وصححه وابتداء المدة من الحدث بعد اللبس على الصحيح لأنه الموجب للوضوء. وعن صفوان بن عسال قال ابتداء مدة المس نعم من الحدث بعد اللبس على الصحيح لأنه الموجب للوضوء. وعن صفوان بن عسال قال يبتدئ مدة المسح تبتدئ من الحدث بعد اللبس، وش وجه ذا؟ انه ممكن للرخصة متى ما توضى مسح، وبغى يتوضى يصلي الضحى نفس الشيء، او توضى ليقرأ من المصحف، واضح؟ بعد حدث المسح ايه هذا القول من الحدث يكون ما بين الحدث والوضوء داخل في مدة المسح، هذا والقول الثاني انه من المسح بعد الحدث لان نصوص الشرع جاءت بعبارة المسح يمسح واضح المسح شيء ظاهر والحدث خفي هما قولان واللي معتمد الآن هو أنه من المسح من أول مسح اللي عليه الفتوى نعم صلى الله عليكم هكذا قلت عليها ما قضيت كم باقي ما بقى شيء تبين انتظر ان نخليه باسر كمل الحديث هذا يلا صفوان بن عسال صلى الله عليكم